السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة القمر مكية كلها في قول الجمهور، وقال مقاتل: إلا ثلاث آيات من قوله تعالى: أم يقولون نحن جميع منتصر، إلى قوله: والساعة أدهى وأمر، ولا يصح على ما يأتي، وهي 55 آية. قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت أي قربت، مثل أزفت الآزفة على ما بيناه، فهي بالإضافة إلى ما مضى قريبة، لأنه قد مضى أكثر الدنيا، كما روى قتادة عن أنس قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كادت الشمس تغيب، فقال: ما بقي من دنياكم فيما مضى إلا مثل ما بقي من هذا اليوم فيما مضى، وما نرى من الشمس إلا يسيرا. وقال كعب ووهب: الدنيا 6000 سنة. وقال وهب: قد مضى منها 5000 سنة و600 سنة. ذكره النحاس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين. ما في فرق بين بعثته عليه الصلاة والسلام وقيام الساعة إلا كما بين الأصبعين من فرق، ويدل على اقترابها، اقتربت الساعة، ولقربها وتحقق أجل أمرها. قال الله جل وعلا فيما مضى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. محقق الوقوع وقريب الوقوع. وأما بما يذكر في التواريخ من عمر الدنيا من أنها 7000 سنة فيما يقوله جماهير المؤرخين، أو 6000، هذا كله لا يوجد ما يدل عليه. واستنباط عمر هذه الأمة من بعض النصوص التي لم تسق لذلك أيضا ليس بصحيح، لأن الساعة قربت واقتربت لكن لا يعلمها إلا الله جل وعلا، حتى قال عز وجل: أكاد أخفيها، يعني حتى عن نفسي، وأما عن جميع الخلق هذا أمر مقرر لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. جبريل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة فيقول: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فلا يعلم قيام الساعة ولا أمرها بالتحديد إلا الله جل وعلا. وأما العلامات التي يستدل بها على دنوها، هذا جاءت بها النصوص الصحيح. استنبط بعضهم من حديث بقاء هذه الأمة وأنه يعادل العصر بالنسبة للنهار، وهو الخمس، خمس النهار، والدنيا 7000، إذن عمر هذه الدنيا 1400 سنة. استنباطا من حديث: إنما مثلكم مثل من قبلكم كمثل من استأجر أجيرا إلى نصف النهار بدينار، ثم استأجر أجيرا إلى وقت العصر بدينار، ثم استأجر أجيرا من العصر إلى نهاية النهار إلى غروب الشمس بدينارين. فمدتنا في هذا الحديث من بين الأمم من بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وهو خمس النهار، وخمس 7400 سنة. حتى على سبيل التنزل لو قلنا أن يمكن أن يؤخذ هذا القدر من هذا الحديث، فماذا عن الأمم السابقة؟ لأنه ما ذكر لليهود والنصارى وهذه الأمة. فقال أهل الكتاب: نحن أكثر عملا وأقل أجرا. لكن ماذا عن الأمم السابقة الخالية التي أكثر بكثير من هذه الأمم المذكورة الثلاث؟ فلا دليل يدل على أن مدة الدنيا 7000 سنة، ولا دليل على ما يقال ويشاع الآن أنها مليارات السنوات، لا دليل على هذا ولا على هذا. الأمم لا يعلمها إلا الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام لما ساق الأخبار، أخبار الأنبياء، منهم من قصصنا عليكم ومنهم من لم نقصص عليكم، المؤيد بالوحي لا يدري عن هذه الأمم وما خلا من القرون السابقة. يعني من الأمور المضحكة المحزنة في الوقت نفسه أن يتداول أقوال بين المسلمين وفي بلاد المسلمين وتنشر في بيوت المسلمين من خلال القنوات، أن يقول قائل من يدعون أنهم علماء في الفلك وفي الهيئة، يقول أن الساعة تقوم 2012، وهذا من كبارهم المعدودين، وآخر يقول بقي على خراب العالم الذي يعبرون به عن قيام الساعة بقي 2.5 تريليون سنة. كل هذا رجم بالغيب، وكل هذا مصادمة للنصوص التي تأمر بالكف عن مثل هذه الأمور، ولا تقف ما ليس لك به علم. سبحان الله، إما 2 سنة أو 3 سنوات أو 2.5 تريليون، ما هم مليون ولا. سبحان الله، لا يجليها لوقتها إلا هو. يعني ممن ينتسب إلى العلم ذكر أشياء تقريبية، منهم من ذكر 1400 نقلا أخذا من هذا الحديث، مع أن الحديث يبطل هذا القول، يبطل هذا القول. لماذا؟ لأن هذا النهار هذا عمر هذه الأمم الثلاثة، اليهود والنصارى والمسلمين، فماذا عن من قبلهم؟ وهي أضعاف أضعاف كما يؤخذ من النصوص ومن أعمار الأمم السابقة. صار عمر نوح 1000 سنة إلا 50 عام في الدعوة فقط. إيه؟ في الدعوة، ويقال قبلها 300 أو مدري 500. المقصود أن مثل هذه الأمور اقتحامها وبحثها نقص في العقل وضلال في الرأي. منهم من قال أن الساعة تقوم 1407، 1407. من أين أخذها 1407؟ من بغتة، بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، بغتة في حساب الجمل 1407، مع أن هذا لا يعتمد عليه في شرع، بل الذي استدل به اليهود لما نزلت ألف لام ميم على الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تعني 70 في حساب الجمل، قالوا كيف نتبع نبيا مدة أمته من أولها إلى آخرها 70 سنة أخذا من ألف لام ميم؟ فبمثل هذا تقرر المسائل العظام الكبار، والنبي عليه الصلاة والسلام والله جل وعلا حجب معرفة قيام الساعة عن كل أحد، حتى عن جبريل ومحمد عليهم السلام، أفضل الملائكة وأفضل البشر. 1407، وصنف الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف، يعني 1000 سنة. وعندنا يقول قال وهب كعب ووهب الدنيا 6000 سنة وقد مضى منها 5600، وين بقى 400؟ زاد جاء 400 وجاء 1000 وزاد 30 والله أعلم ما الباقي. العقول محدودة لها حد، يعني أحيانا يتكلم الإنسان أو يستنبط شيء ثم ينقضه في وقته، دليل على أن هذه العقول ما لم تزم بزمام الشرع وتقاد بخطامه إنما آلها إلى الضلال، كما هو الحاصل بالنسبة لرؤوس البدع. رؤوس المبتدعة من الأذكياء من العباقرة، هم ناس عاديين ترى، من العباقرة، ضحكوا على فئام من الناس واتبعوهم، لكن لماذا ضلوا هذا الضلال المبين؟ لأنهم تخلوا عن النصوص الشرعية، استرسلوا وراء عقولهم واستنبطوا ما لا يدل عليه الدليل بعقولهم، ثم بعد ذلك ألزموا بلوازم فالتزموا بها، فلم يفيقوا إلا وهم يتكلمون بكلام يشبه كلام المجانين. يعني هل يوجد من شخص وهو محسوب من الأذكياء في العالم أن يقول يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، أقصى المشرق وأقصى المغرب، وعامة ما يشوف كفيف، والبقة صغار البعوض بالأندلس، إلا أنه قال كلام ومقدمات واعتمد رأي ثم بعد ذلك ألزم بهذا فالتزم، قال يجوز، شو المعنى؟ فعلى الإنسان أن يقتفي أثر النص ولا يتعدى ولا يحيد عنه لا يمين ولا شمال، وأن يكون فهمه للنص مقيدا بفهم السلف الصالح، لئلا يأتي بفهوم يفهمها تخالف فهوم السلف فيضل بذلك، والله المستعان. نعم. حديث أنس الشيخ صحيح. خطب رسول الله خرج شو قال حسن أخرجه البزار هو في النجمة من حديث أنس وقال الهيثمي في خلف ابن موسى عن أبيه وقبل الفطر ونقية بجانب الرجال الصحيح وورد من حديث أبي هريرة وابن عمر وغيرهما الحديث حسن بشرابه. نعم يبلغ رتبة الحسن، وما في يعني ما يدل على ما يقولون، قريب من بعثت أنا والساعة كهاتين. نعم نعم كذلك ما في إشكال، ما هذه أمور لصار الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمم من قص عليه ومنهم من لم يقص عليه، يخفى عليه كثير من الأمور. الآن إذا أردت أن ترتب الأمم من خلال كتب التاريخ ما استطعت، يعني بدقة وشيء متفق عليه بين المؤرخين ما تقدر، حتى أن من المؤرخين وهو قول لا يلتفت إليه، لكن من المؤرخين من قال إن هود بعد موسى، مع أن النصوص في القرآن ترده ما يدل على أن لا تقبل أن من التواريخ كلما كتب الرواة وخط كل بناني أو نقل الرواة. نعم. ثم قال تعالى وانشق القمر أي وقد انشق القمر، وكذا قرأ حذيفة اقتربت الساعة وقد انشق القمر بزيادة قد، وعلى هذا الجمهور من العلماء، ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن مسعود وابن عمر وأنس وجبير بن مطعم وابن عباس رضي الله عنهم، وعن أنس قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر إلى قوله سحر مستمر يقول ذاهب. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ولفظ البخاري عن أنس قال انشق القمر فرقتين، وقال قوم لم يقع انشقاق القمر بعد وهو منتظر، أي اقترب قيام الساعة وانشقاق القمر، وأن الساعة إذا قامت انشقت السماء بما فيها من القمر وغيره. وكذا قال القشيري. وذكر الماوردي أن هذا قول الجمهور، وقال لأنه لكن الأدلة الصحيحة في البخاري وغيره تدل على أنه حصل فعلا، وأنه انفلق فلقتين، إحداهما عن يمين أبي قبيس والأخرى عن يساره. الله المستعان. نعم. وقال لأنه إذا انشق ما بقي أحد إلا رآه، لأنه آية والناس في الآيات سواء. وقال الحسن انشقاقه كان بالليل، رآه من هو مستيقظ، وأما النائم ما رأوا، لكن التواتر حصل به برؤيته. نعم. وقال الحسن اقتربت، وأما كون من رآه منهم من لم يؤمن هذا، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم. وقال الحسن اقتربت الساعة فإذا جاءت انشق القمر بعد النفخة الثانية. وقيل وانشق القمر أي وضح الأمر وظهر، والعرب تضرب بالقمر مثلا فيما وضح. فقال أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى حي سواكم لأميل، فقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات مطايا وأرحل. وقيل انشقاق القمر هو انشقاق الظلمة عنه بطلوعه في أثنائها، كما يسمى الصبح فلقا لانفلاق الظلمة عنه، وقد يعبر عن انفلاقه بانشقاقه كما قال النابغة: فلما أدبروا ولهم دوي دعانا عند شق الصبح داعي. قلت: وقد ثبت بنقل الآحاد العدول أن القمر انشق بمكة، وهو ظاهر التنزيل، ولا يلزم أن يستوي الناس فيها، لأنها كانت آية ليلية، وأنها كانت باستدعاء النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى عند التحدي. فروي أن حمزة بن عبد المطلب حين أسلم غضبا من سب أبي جهل الرسول صلى الله عليه وسلم، طلب أن يريه آية يزداد بها يقينا في إيمانه. وقد تقدم في الصحيح أن أهل مكة هم الذين سألوا وطلبوا أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر فلقتين، كما في حديث ابن مسعود وغيره. وعن حذيفة أنه خطب بالمدائن ثم قال: ألا إن الساعة قد اقتربت، وأن القمر قد انشق على عهد نبيكم صلى الله عليه وسلم. ألا إن الساعة تقديم وتأخير، وتقديره انشق القمر واقتربت الساعة. قاله ابن كيسان. ثم قال: ألا إن الساعة قد اقتربت. وعن حذيفة أنه خطب بالمدائن ثم قال: ألا إن الساعة قد اقتربت، وأن القمر قد انشق على عهد نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد قيل هو على التقديم والتأخير، وتقديره انشق القمر واقتربت الساعة. قاله ابن كيسان. وقد مر عن الفراء أن الفعلين إذا كانا متقاربي المعنى فلك أن تقدم وتؤخر، عند قوله تعالى: ثم دنا فتدلى. قوله نعم، لأن على ما تقدم في أن الدنو مسبوق بالتدلي، الأصل تدلى فدنا ثم تدلى فدنا، ولكن لما كان الفعلان متقاربي المعنى جاز تقديم أحدهما على الآخر. فمثل ما ذكرنا في المثال الذي ذكرناه في وقتها، أن هم يقولون اربط حزام الأمان، ولو قلت احزم رباط الأمان ما في فرق، لأن اللفظين متقاربي المعنى، فلا مانع أن تقدم هذا أو تؤخر هذا. فالدنو والتدلي معناهما واحد، فسواء قدمت هذا أو هذا لا مانع. نعم. الآن لا لا، هو انشق وحصل وانتهى في عهد عليه الصلاة والسلام. هو إذا حددت النظر في القمر وطالت مدة التحديد عن 3 ثواني، تخيل ما شئت. نعم، يقولون في صورة امرأة، واحد يقول وجه رجل، واحد يقول كل هذا من سببه من تحديد النظر وإطالة النظر فيه. سبق أن انشق، هذا معروف. إيه، لكن ما زال منشق على كلامهم. إيه، الله المستعان. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ونتبع هؤلاء في كلام ثم يختلفون فيما بينهم ثم ينفونه، فماذا يكون مصيرنا؟ لنا بين أيدينا، لا نحتاج إلى أي أمة من الأمم، إن جاءوا بشيء يوافق ما عندنا والحق ما شهدت به الأعداء، لكن لا ننساق ونجعل كلامهم أصل نعتمد عليه. كثير من المسلمين مكث مدة يقلدهم ويصدقهم أنهم وصلوا القمر، والآن هم ينفون هذا. كثير منهم ينفي الوصول إلى القمر بآلاتهم، يقولون ما وصلنا، لكن لهم مقاصد ومآرب، لكن الأمة مستقلة بكتاب الله وسنة نبيها، لن تضل إذا تمسكت بهم. نعم. قوله تعالى وإن يروا آية يعرضوا، هذا يدل على أنهم رأوا انشقاق القمر. قال ابن عباس اجتمع المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن كنت صادقا فاشقق لنا القمر فرقتين، نصف على أبي قبيس ونصف على قعيقعان. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فعلت تؤمنون؟ قالوا نعم. وكانت ليلة بدر، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يعطيه ما قالوا، فانشق القمر فرقتين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي المشركين يا فلان اشهدوا. وفي حديث ابن مسعود انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش هذا من سحر ابن أبي كبشة، سحركم، فاسألوا السفار، اسألوا المسافرين اللي ما يصلهم سحره، إن صدقوه فقد انشق، وإلا أما بالنسبة لكم أنتم فقد سحركم. فسألوهم فقالوا قد رأينا القمر انشق فنزلت، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا، أي إن يروا آية تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم أعرضوا عن الإيمان، ويقولوا سحر مستمر أي ذاهب، من قولهم مر الشيء واستمر إذا ذهب. قاله أنس وقتادة ومجاهد والفراء، والكسائي وأبو عبيدة واختاره النحاس. وقال أبو العالية والضحاك محكم قوي شديد، وهو من المرة وهي القوة، كما قال لقيط: حتى استمرت على شزر مريرته مر العزيمة لا فحما ولا مر العزيمة لا قحما ولا ضرعا. وقال الأخفش: هو مأخوذ مثل ما تقدم قول ذو مرة، يعني ذي قوة. نعم. وقال الأخفش: هو مأخوذ من إمرار الحبل، وهو شدة فتله. وقيل معناه مر من المرارة، يقال أمر الشيء صار مرا، وكذلك مر الشيء يمر وكذلك مر الشيء يمر بالفتح مرارة فهو مر، وأمره غيره ومره. وقال الربيع: مستمر نافذ. وقال يمان: المادة كلها تدل على القوة والشدة، القوة والشدة. رحمك الله. فالمريرة الحبل المفتول بقوة وشدة. نعم. قال يمان: ما المريرة يا عبد الله؟ قل لنا. نعم. تعرف المريرة؟ إلا تعرف أمك تلعبها. مريرة اللي تفتل بقوة عقد الدوام ذي طول العهد أنساك يا عبد الله. نعم. وقال أبو عبيدة: باطل. وقيل: دائم. قال: وليس على شيء قويم بمستمر، أي بدائم. وقيل: يشبه بعضه بعضا، أي قد استمرت أفعال محمد على هذا الوجه، فلا يأتي بشيء له حقيقة، بل الجميع تخيلات. بل الجميع تخيلات. وقيل معناه: قد مر من الأرض إلى السماء. وكذبوا نبي مر، يعني سحره مر من الأرض إلى السماء، كان فيما بيننا في الأرض ثم طلع إلى السماء إلى القمر، صلى الله العافية. نعم. وكذبوا نبينا واتبعوا أهواءهم، أي ضلالاتهم واختياراتهم. وكل أمر مستقر، أي يستقر بكل عامل عمله، فالخير مستقر بأهله في الجنة، والشر مستقر بأهله في النار. وقرأ شيبة: مستقر بفتح القاف، أي لكل شيء وقت يقع فيه من غير تقدم وتأخر. وقد روي عن أبي جعفر بن القعقاع، يعني مستقر ثابت من القرار وهو الثبوت، فلا يتقدم ولا يتأخر. نعم. وقد روي عن أبي جعفر بن القعقاع: وكل أمر مستقر بكسر القاف والراء، جعله نعتا لأمر. وكل على هذا يجوز أن يرفع بالابتداء والخبر محذوف، كأنه قال: وكل أمر مستقر في أم الكتاب، وكل أمر مستقر في أم الكتاب كائن. ويجوز أن يرتفع بالعطف على الساعة، والمعنى: اقتربت الساعة وكل أمر مستقر، أي اقترب استقرار الأمور يوم القيامة. ومن رفعه جعله خبرا عن كل قوله مثل هذا إذا تعقب أمرين متضايفين فهل يتبع المضاف أو يتبع المضاف إليه؟ هل يتبع المضاف أو المضاف إليه؟ لما تقول غلام زيد الفاضل أو الفاضلي أيهما؟ ها؟ ما بيجوز، لا لا، هو أحدهم فاضل بيجوز، قلنا كلهم فاضل. نعم، لا لا، الفاضلي الفاضل فاضلي فاضلي، هذا إذا قلنا أنه تابع للثاني، وإذا قلنا أنه تابع للأول قلنا الفاضل، والسياق هو الذي يحدد، لا سيما إذا كان الإعراب بالحركات. وإذا اشتركا في الإعراب كما إذا قلت مررت بغلام زيد الفاضلي، لا بد أن تجر، لكن هو تابع لزيد أو لغلام، وكلاهما مجرور، ها، لا بد من قرينة ترجح هذا الأمرين. لكن إذا كان الإعراب بالحروف، إذا كان الإعراب بالحروف ويبقى وجه ربك ذو، هذا تابع للمضاف، ويبقى وجه ربك ذو تابع لوجه الذي هو مضاف، تبارك اسم ربك ذي، هذا تابع للمضاف إليه. إذا كان الإعراب بالحروف هذا ما فيه إشكال، إذا اختلف إعراب المضاف عن المضاف إليه، يبقى الإشكال إذا كان كل منهما مجرور، مثل ما قلنا مررت بغلام زيد الفاضلي هو مجرور على كل حال، لكن مجرور تبع للمضاف والمضاف إليه هذا يحتاج إلى قرينة. وعندنا هنا كل أمر مستقر تابع للمضاف إليه، وإذا قلنا كل أمر مستقر، نعم، هو خبر عن كل. نعم، قوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء، أي من بعض الأنباء، فذكر سبحانه من ذلك ما علم أنهم يحتاجون إليه وأن لهم فيه شفاء. وقد كان هناك أمور أكثر من ذلك، وإنما اقتص علينا ما علم أن بنا إليه حاجة وسكت عما سوى ذلك، وذلك قوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء، أي جاء هؤلاء الكفار من أنباء الأمم الخالية ما فيه مزدجر، أي ما يزجرهم عن الكفر لو قبلوه. وأصله مزتجر، مزتجر، مزتجر، فقلبت التاء دالا لأن التاء حرف مهموس والزاي حرف مجهور، فأبدل من التاء دالا توافقها في المخرج وتوافق الزاي في الجهر، ومزدجر من الزجر وهو الانتهاء، يقال زجره وازدجره، كما هو المعروف في تاء الافتعال أنها تبدل بحرف مناسب، فأحيانا تبدل بدال كما هنا، وأحيانا تبدل بطاء مثل الاصطفاء، صلى افتعال اصطفاء. نعم، يقال زجره وازدجره فانزجر وازدجر، وزجرته أنا فانزجر، أي كففته فكف كما قال، فأصبح ما يطلب الغانيات مزدجرا عن هواه ازدجارا. وقرئ مزجر بقلب تاء الافتعال زايا وإدغام الزاي فيها، حكاه الزمخشري حكمة بالغة، يعني القرآن، وهو بدل مما من قوله ما فيه مزدجر. ويجوز أن يكون خبر مزدجر مثل مدكر، تبدل تاء الافتعال بحرف مماثل ثم يبدل هذا الحرف في الحرف الأصلي، مدكر للدكار، وهنا مزجر للزجار. نعم. ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف أي هو حكمة، فما تغني النذر إذا كذبوا وخالفوا، كما قال الله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فما نفي أي ليست تغني عنهم النذر. ويجوز أن يكون استفهاما بمعنى التوبيخ أي فأي شيء تغني النذر عنهم وهم معرضون عنها. والنذر يجوز أن تكون بمعنى الإنذار، ويجوز أن تكون جمع نذير. قوله تعالى: فتول عنهم أي أعرض عنهم، يعني مثل الصيد يجوز أن يكون بمعنى الاصطياد، ويجوز أن يكون بمعنى المصيد، وهنا يجوز أن يكون بمعنى الإنذار، ويجوز بمعنى النذير، جمع نذير. نعم. قوله تعالى: فتول عنهم أي أعرض عنهم، قيل هذا منسوخ بآية السيف، وقيل هو تمام الكلام، ثم قال: يوم يدعو الداعي، العامل في يوم يخرجون من الأجداث أو خشعا، أو فعل مضمر تقديره واذكر يوما. واذكر يعني يقدرها المفسرون في جميع المواضع المماثلة، إذا جاء ورد يوم يعني اذكر يوما، أو يسلط عليه فعل مناسب للفعل الذي يلي هذا اليوم. نعم. وقيل على حذف حرف الفاء: وما عملت فيه من جواب الأمر تقديره فتول عنهم فإن لهم يوم يدعو الداعي. وقيل: تول عنهم يا محمد فقد أقمت الحجة، وأبصرهم يوم يدعو الداعي. وقيل: أي أعرض عنهم يوم القيامة، ولا تسأل عنهم وعن أحوالهم، فإنهم يدعون إلى شيء نكر وينالهم. لا، يوم يدعو الداعي رسمها في المصحف الفعل المضارع يدعو بواو ولا بدون واو؟ الرسم بدونه، ومثلها كثير. ذلك ما كنا نبغي بدون ياء. وهل هو مجزوم ليحذف حرف العلة ولا ما هم مجزوم؟ ها، ليس بمجزوم، لكن ما الذي حذف حرف العلة؟ الرسم فقط. وعند النطق ننطق على ما يطابق العربية أو على ما يطابق الرسم؟ ها، شو الآن إلى وقفت؟ ذلك ما كنا بدون ياء، يعني مطابقة للرسم مخالفة للعربية، ومثلها يوم يدعو. ها، مثل عندنا. يجوز موافقة العربية ومخالفة الرسم، أما بالنسبة للخط فلا يجوز مخالفة الرسم قولا واحدا. وإن دعا بعض الكتاب المعاصرين، يعني منذ 70 أو 80 سنة، دعوا إلى كتابة المصحف على ما يوافق الرسم الإملائي، يقول: لأن هذا يشوش على الطلاب المتعلمين إذا علموا قواعد رسم الكتابة والإملاء، قواعد معتبرة عندهم، ثم إذا قرأ في المصحف وجد الأمر يختلف. نعم. ما نقول إنه لابد أن يوافق وجه اللغة العربية؟ هذا ما في وجه، ما في وجه، هذا ما في وجه. الفعل مرفوع وحرف العلة لابد أن يثبت في العربية. يعني هذا إشكال كبير كتب عنه كثير من الكتاب في القرن الماضي، وطالبوا بكتابة المصحف بالرسم الإملائي المعروف المتفق عليه، لأنه إذا رسم بالرسم المتعارف عليه ما يخطأ في قراءته، لكن إذا رسم برسم المصحف المتوارث من الصدر الأول فإن كثيرا من القراء الشباب الذين لم يتلقوا القراءة عن أهلها يخطئون في قراءته، وسمع كلمات يعني قرأها من لا يعرف القراءة عن أهلها ومن لم يتلقى القرآن عن أهله قرأها خطأ. نعم. وهو كما تقول لا تسأل عما جرى على فلان إذا أخبرته بأمر عظيم، وقيل أي وكل أمر مستقر يوم يدعو الداعي. وقرأ ابن كثير نكر بإسكان الكاف وضمها الباقون وهما لغتان كعسر وعسر وشغل وشغل، ومعناه الأمر الفظيع العظيم. وكأن الأصل التحريك بالحركة والتسكين تخفيف. نعم. ومعناه الأمر الفظيع العظيم وهو يوم القيامة، والداعي هو إسرافيل عليه السلام. وقد روي عن مجاهد وقتادة أنهما قرأ إلى شيء نكر إلى شيء نكر بكسر الكاف وفتح الراء على الفعل المجهول، يعني أنكر أنكره من سمعه. نعم. خش عن أبصارهم، الخشوع في البصر الخضوع، الخضوع والذلة. وأضاف الخشوع إلى الأبصار لأن أثر العز والذل يتبين في ناظر الإنسان. قال الله تعالى أبصارها خاشعة، وقال تعالى خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال ويقال خشع واختشع إذا ذل، وخشع ببصره أي غضه. وقرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو خاشعا بالألف، ويجوز في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيد، نحو خاشعا أبصارهم، والتأنيث نحو خاشعة أبصارهم. ويجوز لأن الأبصار جمع تكسير، وجمع التكسير يجوز تذكيره وتأنيثه، فتقول قام الرجال وقامت الرجال، التذكير على إرادة الجمع والتأنيث على إرادة الجماعة. نعم. ويجوز أما اسم الفاعل فحكمه حكم فعله لأنه يعمل عمل فعله، ما تقول خاشعا وخاشعة مثل ما تقول خشع أبصارهم مثل ما تقول خشعت أبصارهم. ويجوز الجمع نحو خش عن أبصارهم، قال وشباب حسن أوجههم من إياد ابن نزار ابن معد. وخش عن جمع خاشع، والنصب فيه على الحال من الهاء والميم في عنهم، فيقبح الوقف على هذا التقدير على عنهم. ويجوز أن يكون حالا من المضمر في يخرجون فيوقف على عنهم، وقرئ خشع أبصارهم على الابتداء والخبر ومحل الجملة النصب على الحال كقوله وجدته حاضراه الجود والكرم. يخرجون من الأجداث أي القبور واحدها جدث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع. وقال في موضع آخر يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فهما صفتان في وقتين مختلفين، أحدهما عند الخروج من القبور يخرجون فزعين لا يهتدون أين يتوجهون، فيدخل بعضهم في بعض فهم حينئذ كالفراش المبثوث بعضه في بعض لا جهة له يقصدها. الثاني فإذا سمعوا المنادي قصدوه فصاروا كالجراد المنتشر لأن الجراد له جهة يقصدها. ومهطعين معناه مسرعين قاله أبو عبيدة، ومنه قول الشاعر ولو قيل بالعكس أنهم مباشرة بعد خروجهم من الأجداث جراد منتشر، جراد منتشر، لأنه قال هنا أحدهما عند الخروج من القبور يخرجون فزعين لا يهتدون أين يتوجهون، فيدخل بعضهم في بعض فهم حينئذ كالفراش المبثوث. الآية عندنا يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، ويوم يكون الناس كالفراش المبثوث متفرق هذا بعد ذلك، وجعل ما في الآية التي معنا هو المتأخر، وهو في الحقيقة هو المتقدم والذي بعد الخروج من الأجداث مباشرة من القبور. نعم. ومنه قول الشاعر بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماء. قال الضحاك مقبلين، وقال قتادة عامدين، وقال ابن عباس الناظرين، وقال عكرمة فاتحين آذانهم إلى الصوت. والمعنى متقارب، يقال هطع الرجل يهطع هطوعا إذا أقبل على الشيء ببصره لا يقلع عنه، وأهطع إذا مد عنقه وصوب رأسه. قال الشاعر تعبدني نمر بن سعد وقد أرى، ونمر بن سعد لي مطيع ومهطع. وبعير مهطع في عنقه تصويب خلقة، وأهطع في عدوه أي أسرع. يقول الكافرون هذا يوم يعني عسر. يدل على الإصغاء، إصغاء الإصغاء لهذا الصوت، ومد العنق من أجله، من أجل سماع هذا الصوت، وظاهر في حالة الفزع. نعم. يقول الكافرون هذا يوم عسر، يعني يوم القيامة، لما ينالهم فيه من الشدة. قوله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح، ذكر جملا من وقائع الأمم الماضية تأنيسا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعزية له. قبلهم أي قبل قومك، فكذبوا عبدنا يعني نوحا. قال الزمخشري فإن قلت ما معنى قوله فكذبوا بعد قوله كذبت، قلت معنى كذبوا فكذبوا عبدنا أي كذبوه تكذيبا على عقب تكذيب. كلما مضى منهم قرن مكذب تبعه قرن مكذب، أو كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا أي لما كانوا مكذبين بالرسل جاحدين للنبوة رأسا كذبوا نوحا لأنه من جملة الرسل، أو لأنهم لما كذبوا نبيهم نوح كانوا بمثابة من كذب جميع الرسل، وهذا هو الحكم الشرعي أن من كفر بنبي واحد فقد كفر ببقية. نعم. وقالوا مجنون أي هو مجنون، وازدجر أي زجر أي زجر عن دعوى النبوة بالسب والوعيد بالقتل. وقيل إنما قال وازدجر بلفظ ما لم يسم فاعله لأنه رأس آية. والمجنون إذا زجر أو صوت به أو ضرب حوله بشيء له صوت يستخف ويطيش، يريدونه من هذا النوع، صلى الله عليه وسلم. نعم. فدعا ربه. نعم. إيه. وقالوا مجنون مجنون. الواو استئنافية. لا لا، مقول القول مجنون وازدجر، يعني ما يكفي أن نقول مجنون فقط، لأن المجنون قد يسكن، لكن إذا ازدجر صوت به أو ضرب بشيء له له صوت عنده استخف وطاش زيادة. تعرف تشوف الواقع يشهد بهذا، مجنون إذا صوت به ولا ضرب حوله بتنكه ولا بشيء طاش، هذا مرادهم. لا، هم يريدون مجموع الأمرين، مجنون يعني أمره أخف، مجنون ساكن من عنده خلاف، ها، لكن مجنون يحصل له هذا الزجر، يعني هذا مع هذا لا شك أنه يختلف وضعه كما هو واقع المجانين، صلى الله العافية، صلى الله السلامة والعافية. نعم. فدعا ربه أي دعا عليهم حينئذ نوح وقال ربي إني مغلوب أي غلبوني بتمردهم فانتصر أي فانتصر لي. وقيل إن الأنبياء كانوا لا يدعون على قومهم بالهلاك إلا بإذن الله عز وجل لهم فيه، ففتحنا أبواب السماء، يعني عند اليأس من استجابة قومه يعترف بأنه مغلوب كما واقع كثير من المسلمين في هذه الأوقات التي نعيشها، يدعون فلا مجيب ويسلط عليهم الأعداء وليس بأيديهم إلا أنهم مغلوبون، فيدعون الله جل وعلا بالنصر فينزل النصر من عنده، لأنهم اعترفوا بضعفهم وتكالب الأعداء عليهم وأنهم لا حول لهم ولا قول ولا طول ولا قوة ولا حيلة، ثم ينزل النصر عليهم من الله جل وعلا. فدعا ربه أني مغلوب وانتصر. نعم. نعم، هذا ما أيس لما نزل عليه هذا. نعم. وقيل إن الأنبياء كانوا لا يدعون على قومهم بالهلاك إلا بإذن الله عز وجل لهم فيه، ففتحنا أبواب السماء أي فأجبنا دعاءه وأمرناه باتخاذ السفينة، وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر أي كثير. قاله السدي، قال الشاعر: أعيني جودا بالدموع الهوامر على خير باد من معد وحاضر. وقيل إنه المنصب المتدفق، ومنه قول امرئ القيس يصف غيثا: راح راح تمر به الصبا ثم انتخى فيه شؤبوب ثم انتحى. راح تمريه الصبا، لا تمريه، راح تمريه الصبا ثم انتحى فيه شؤبوب جنوب منهمر. الهمر الصب، وقد همر الماء والدمع يهمر همرا، وهمر أيضا إذا أكثر الكلام وأسرع، وهمر له من ماله أي أعطاه. قال ابن عباس: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر من غير سحاب لم يقلع 40 يوما. وقرأ ابن عامر ويعقوب: ففتحنا مشددة على التكثير، والباقون ففتحنا مخففا. ثم قيل إنه فتح رتاجها وسعة مسالكها، يعني أقفالها. نعم. وقيل إنه المجرة وهي شرج السماء، ومنها فتحت بماء منهمر، قاله علي رضي الله عنه. وفجرنا الأرض عيونا، قال عبيد بن عمير أوحى الله إلى الأرض أن تخرج ماءها فتفجرت بالعيون، وإن عينا تأخرت فغضب عليها، فجعل ماؤها مرا أجاجا إلى يوم القيامة. فالتقى الماء، أي ماء السماء وماء الأرض، على أمر قد قدر، أي على مقدار لم يزد أحدهما على الآخر. حكاه ابن قتيبة، أي كان ماء السماء والأرض سواء. وقيل قدر بمعنى قضي عليهم، قال قتادة قدر لهم إذا كفروا أن يغرقوا، قدر لهم إذا كفروا أن يغرقوا. وقال محمد بن كعب كانت الأقوات قبل الأجساد، وكان القدر قبل البلاء، وتلا هذه الآية وقال قدر يعني في السابق، أمر مقدر عليهم قبل وجودهم وقبل أن يخلقوا. نعم. وقال التقى الماء، والالتقاء إنما يكون في اثنين فصاعدا، لأن الماء يكون جمعا وواحدا. وقيل لأنهما لما اجتمعا صارا ماء واحدا. وقرأ الجحدري فالتقى الماء، يراد به جنس الماء الذي يطلق على جميع أفراده، والماء اسم جنس لا يجمع، وإنما يقولون باب المياه، كتاب الطهارة باب المياه، يجمعونه نظرا لتعدد أجناسه، وإلا فالأصل هو اسم جنس يطلق على الكثير والقليل. نعم. وقرأ الحسن فالتقى الماوان، وهما خلاف المرسوم. قال القشيري وفي بعض المصاحف فالتقى الماوان، وهي لغة طي. وقيل كان ماء السماء باردا مثل الثلج، وماء الأرض حارا مثل الحميم. وحملناه على ذات ألواح، أي على سفينة ذات ألواح ودسر، قال قتادة يعني المسامير التي دسرت بها السفينة، أي شدت. وقاله القرظي وابن زيد وابن جبير، ورواه الوالبي عن ابن عباس. وقال الحسن وشهر بن حوشب وعكرمة هي صدر السفينة التي تضرب بها الموج، سميت بذلك لأنها تدسر الماء أي تدفعه. والدسر الدفع والنحر والمخر بالميم مخر مواخر. والدسر الدفع والمخر سفينة الماخرة. نعم. ورواه العوفي عن ابن عباس قال الدسر كلكل السفينة، وأسفلها مثل الكلكل بالنسبة للبعير. نعم. وقال الليث الدسار خيط من ليف تشد به ألواح السفينة. وفي الصحاح الدسار واحد الدسر، وهي خيوط تشد بها واحد الدسر، واحد الدسر وهي خيوط تشد بها ألواح السفينة، ويقال هي المسامير. وقال تعالى على ذات ألواح ودسر، ودسر أيضا مثل عسر وعسر. والدسر الدفع، قال ابن عباس في العنبر إنما هو شيء يدسره البحر دسرا، أي يدفعه، ودسره بالرمح. ورجل مدسر تجري بأعيننا، العنبر الحوت الكبير الذي لا يستطاع إخراجه من قبل البشر إلا العدد الكبير، أو يدفعه الماء ويلقيه على الساحل كما وجده الصحابة رضي الله عنهم. نعم. تجري بأعيننا أي بمرأ منا، وقيل بأمرنا، وقيل بحفظ منا وكلاءة، وقد مضى في هود، ومنه قول الناس للمودع: عين الله عليك، أي حفظه وكلاءته. وقيل بوحينا، وقيل أي بالأعين النابعة من الأرض، وقيل بأعين أوليائنا من الملائكة الموكلين بحفظها. وكل ما خلق الله تعالى يمكن أن يضاف إليه. وقيل أي تجري بأوليائنا، كما في الخبر: مرض عين من عيوننا فلم تعده، جزاء لمن كان كفر، أي جعلنا ذلك ثوابا وجزاء لنوح على صبره على أذى قومه وهو المكفور به. فاللام في لمن لام المفعول له. وقيل كفر أي جحد، فمن كناية عن نوح، وقيل كناية عن الله، والجزاء بمعنى العقاب أي عقابا لكفرهم بالله. والكفر بنوح كفر بالله جل وعلا، الكفر بالرسول كفر بمرسله. نعم. أي عاقبنا أي عقابا لكفرهم بالله تعالى. وقرأ يزيد بن رومان وقتادة ومجاهد وحميد: جزاء لمن كان كفر، بفتح الكاف والفاء، بمعنى كان الغرق جزاء وعقابا لمن كفر بالله. وما نجا من الغرق غير عوج بن عنق، كان الماء إلى حجزته، وسبب نجاته أن نوحا احتاج إلى خشبة الساجئ لبناء السفينة، فلم يمكنه حملها، فحمل عوج تلك الخشبة إليه من الشام، فشكر الله له ذلك ونجاه من الغرق. وعوج هذا أسطورة نسجت حوله القصص والغرائب، وأن طوله 3000 ذراع، وموسى 10 أذرع، وعصاه 10 أذرع، وقفز 10 فأصاب كعب رجله، وأنه يأخذ السفينة من جوف البحر بيد السمكة. نعم، يأخذ السمكة من جوف البحر ويشويها بعين الشمس، يرفعها للشمس تشويها. هذا كلام لا صحة له. فأطول الخلق آدم عليه السلام 60 ذراعا كما في الحديث الصحيح، وما زال الخلق ينقصون، لأنه بعد آدم بآلاف السنين ما زالوا في نقص، إلى أن وصل الأمر إلى ذراع ونصف، أو ذراع 3 أذرع يعني متر ونصف كثير من الأحوال، ويزيد على ذلك قليلا وقد ينقص. نعم. ولقد تركناها آية يريد هذه الفعلة عبرة. وقيل أراد السفينة تركها آية لمن بعد قوم نوح يعتبرون بها فلا يكذبون الرسل. قال قتادة: أبقاها الله بباقردة من أرض الجزيرة عبرة وآية، حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة، وكم من سفينة كانت بعدها فصارت رمادا. معلقنا على الموضع هذا باقردة. نعم. يعني يوجد شيء منها ما هو يعني كامل، يقولون ولقد تركناها يدل على أنها كلها، وقد تركناها آية لمن يدكر ويعتبر ويتعظ من يراها. الله المستعان. نعم. فهل من مدكر متعظ خائف وأصله مذ تذكر مذتكر مفتعل من الذكر فثقلت على الألسنة فقلبت التاء دالا لتوافق الدال في الجهر لتوافق الدال في الجهر وأدغمت الذال فيها يعني مثل مزجر قدم. نعم. فكيف كان عذابي ونذر أي إنذاري؟ قال الفراء: الإنذار والنذر مصدران، وقيل نذر جمع نذير، ونذير بمعنى الإنذار كنكير بمعنى الإنكار. ولقد يسرنا القرآن للذكر أي سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه، فهل من طالب لحفظه فيعان عليه؟ ويجوز أن يكون المعنى ولقد هيأناه للذكر مأخوذ من يسر ناقته للسفر إذا رحلها، ويسر فرسه للغزو إذا أسرجه وألجمه. قال: كم من مسلم يتمنى أن يحفظ القرآن، بل يتحسر ويتقطع أسى، مع أن الله جل وعلا يسره لمن أراد أن يذكر، لكن هناك الموانع، هناك الصوارف، هناك التقصير في بذل الأسباب، فإذا وجدت الموانع وقصر في بذل السبب لن يحصل هذا ولو كان ميسرا، لأنه ميسر للمدكرين. فهل من مدكر؟ هل من شخص يبذل السبب وينفي الموانع؟ ومن أسبق من أعظم الوسائل الموانع، موانع الحفظ، المعاصي التي بسببها قد ينسى ما حفظ، فضلا عن كونه يحفظ ما لم يحفظ. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. كثير من الناس يقول القرآن ميسر، لماذا الناس يتمنون ويتحسرون ويتقطعون أسى على حفظه ومع ذلك لا يحصل؟ ومنهم من يبذل من الأسباب ما يبذل ويتعب تعبا شديدا وفي النهاية لا شيء، ولن يخيب أمله ولن يضيع أجره ولا سعيه، يؤجر على قدر هذا التعب، لكن لا بد مع بذل الأسباب من نفي الموانع. نعم. ويسر فرسه للغزو، الإنسان إذا بذل السبب وحرص على انتفاء الموانع أجر على قدر ذلك، وإلا فكم من شخص يسعى ويتعب ويحرص ويبذل الأموال من أجل أن يحفظ أولاده القرآن وفي النهاية لا شيء، ومع ذلك تجد بعض الناس ما بذل أي سبب ثم في النهاية يدعى إلى حفل التكريم فإذا بأولاده من الحفاظ، وهو ما بذل شيء ولا عرف أنهم يحفظون القرآن، مشغول بأعماله وتجارته. والله أن شخص يكلمني أنا يقول: والله ما دريت أن أولادي يحفظون إلا يوم دعيت للحفل، فإذا اثنين من أولاده حفظه كامل. ها؟ المقصود أنه الله جل وعلا هو الذي يقسم هذه الأرزاق كغيرها من أسباب السعادة، سواء كانت الدنيوية أو الأخروية. نعم. لو غير يقرأ تعطيه كلمة من أي موضع يقرأ لك ما قبلها وما بعدها، الصفحة التي قبلها والتي بعدها، بالتنكيس وبالطرد وبالعكس، هذا من تيسير القرآن. نعم. قال: وقمت إليه باللجام ميسرا، هنالك يجزيني الذي كنت أصنع. وقال سعيد بن جبير: ليس من كتب الله كتاب يقرأ كله ظاهرا إلا القرآن. ولذا جاء في وصف هذه الأمة أناجيلها في صدورها، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وأما غيره من الكتب فلا. نعم. وقال غيره: ولم يكن هذا لبني إسرائيل، ولم يكونوا يقرؤون التوراة إلا نظرا، غير موسى وهارون ويوشع بن نون وعزير صلوات الله عليهم. ومن أجل ذلك افتتنوا بعزير لما كتب لهم التوراة عن ظهر قلب حين أحرقت، على ما تقدم بيانه في سورة براءة. فيسر الله تعالى على هذه الأمة حفظ كتابه ليذكروا ما فيه، أي يفتعلوا الذكر، والافتعال هو أن ينجع فيهم ذلك حتى ينجع. نعم، ينجع أو ينجع يعني ينفع، هو أن ينجع فيهم ذلك حتى يصير كالذات وكالتركيب فيهم. فهل من مدكر قارئ؟ نعم، لأن بعض الناس يعيش مع القرآن حتى كأنه جزء منه، وما يهتم به الإنسان ويعتني به يكون جزء من تركيبه. بعض الناس طلب الدنيا يكون جزء منه، يشب ابن آدم ويشب منه خصلتان: حب الدنيا وطول الأمل، فكأنه جزء منه. نعم. فهل من مدكر قارئ يقرأه؟ وقال أبو بكر الوراق وابن شوذب: فهل من طالب خير وعلم فيعان عليه؟ وكرر في هذه السورة للتنبيه والإفهام. وقيل إن الله تعالى اقتص في هذه السورة على هذه الأمة أنباء الأمم وقصص المرسلين وما عاملتهم به الأمم وما كان من عقبى أمورهم وأمور المرسلين، فكان في كل قصة ونبأ ذكر للمستمع ألو ادكر. وإنما كرر هذه الآية عند ذكر كل قصة بقوله: فهل من مدكر، لأن هل كلمة استفهام تستدعي أفهامهم التي ركبت في أجوافهم وجعلها حجة عليهم. فاللام من هل للاستعراض، والهاء للاستخراج. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هذا في الجامعات والمستشفيات يكون الإعلام بدخول وقت الصلاة بأذان مسجل، فما حكمه؟ هو يؤدي الغرض، والواجب يسقط بغيره إذا سمع الأذان الحقيقي، لكن وما حكم الترديد خلفه؟ هذا لا يردد خلفه لأنه ليس بأذان حقيقي. وهل يجزئ إذا سمع الأذان من غيره أذانا حقيقيا أجزأ، وإلا فلا؟ اللهم صل وسلم.